فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا فيه خيار المجلس كالأحاديث السابقة: إذا تبايع فإن لكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرقا بأبدانهما من المجلس لزم البيع بالتفرق. والرواية التي يتفرق بأبدانهما هذه تبين المراد، لأن فيه من العلماء من يقول يتفرق يعني بالأقوال بالإيجاب والقبول، ولكن الذي عليه الجمهور وهو مدلول الحديث أن المراد التفرق بالأبدان، ففيه إثبات خيار المجلس. أو تكون صفقة خيار، يعني إذا خير أحدهما الآخر فإنه يبقى له الخيار ويسقط خيار الذي خير صاحبه. فإذا البيع يلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس، وإما بأن يقول أحدهما للآخر: أنت لك الخيار. إذا قال أنت لك الخيار سقط خياره هو وبقي خيار الآخر إلى أن يتفرق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. هذا في خيار الغبن. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قالوا له حبان أو حيان بن منقذ يخدع في البيوع لأنه ليس حاذقا فيخدع. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط عدم الغبن، أن يشترط عدم الغبن، لا خلابه يعني لا غبن. ففي هذا إثبات خيار الغبن، وأن الذي معروف أنه يخدع في البيوع يشترط عند العقد أنه لا غبن حتى يسلم من الغبن. هذا فيه إثبات خيار الغبن، والمراد الغبن الخارج عن العادة، الغبن الفاحش. أما الغبن الذي جرت به العادة فهذا لا يثبت الخيار، لأن الناس يطلبون الأرباح ويطلبون، الذي جرت به العادة هذا لا يثبت الخيار، إنما الغبن الذي يخرج عن العادة. قدره بعض العلماء بالثلث، والجمهور على أنه لا يتقدر، إنما الذي يخرج عن العادة هذا هو الذي يثبت الخيار. نعم. باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، يقال ربى الشيء إذا زاد، اهتزت وربت يعني الأرض إذا نزل عليها المطر ارتفعت بالنبات. الربا من ومنه الربوة، المكان المرتفع. الربا معناه الزيادة، ولكن ليس كل زيادة تكون ربا، إنما الربا على نوعين: ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، وذلك أنهم كانوا إذا حل الأجل وكان المدين معسرا قالوا له: نزيد عليك الدين ونأجل عليك أجلا آخر، يمددون في الأجل ويزيدون في الدين فيثقلون المعسر من غير فائدة تحصل له. الله أبطل هذا فقال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر لا يزاد عليه الدين، وإنما ينظر إلى أن يوسر ويسدد، وإن أسقط عنه الدين فهذا صدقة، أن تصدقوا خير لكم. فالله جل وعلا أبطل ربا الجاهلية وهو ربا النسيئة، والنسيئة هي التأخير من النسأ، إنما النسيء زيادة في الكفر، ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يؤخرون الأشهر الحرم عن وقتها، فالله جل وعلا اعتبر هذا من الكفر لأنه تغيير لشرع الله عز وجل. النسيئة هي التأخير مقابل زيادة، هذا حرام، وأبطله الله في هذه الآية، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، قال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس. فأبطل صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية في حجة الوداع مع قوله تعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر لا يزاد عليه الدين، وإنما ينظر أو يسامح، هذا هو الحل الشرعي. هذا النوع الأول. النوع الثاني ربا الفضل، وهو الزيادة في الجنس الواحد، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أصناف أنها لا تجوز الزيادة فيها: البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يعني لا يزاد بعضها على بعض. وألحق بها الجمهور كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الستة، على خلاف في تحديد العلة، الحنابلة والحنفية على أن العلة هي الكيل والوزن، قال: وزنا بوزن، كيلا بكيل، فمن زاد أو استزاد فقد أرب. قالوا: فكل ما يكال أو يوزن فقد اتحدت فيه العلة، فلا تجوز زيادة بعضه على بعض. هذا ربا الفضل، وجاء في أحاديث، في أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمه إذا اتحدت العلة، إذا اتحد الجنس واتحدت العلة، يحرم ربا النسيئة ويحرم ربا الفضل. أما إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فيحرم ربا النسيئة فقط، وأما الفضل والزيادة تجوز. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اشترط التقابض وأجاز الزيادة مع اختلاف الجنس. إذن إذا اتحد الجنس والعلة حرم النوعان الفضل والنسيئة، وإذا اختلف الجنس حرمت النسيئة وجاز الفضل والزيادة. هذه هي القاعدة في باب الربا. والربا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، حرمه الله، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء والعلماء الأمة أجمعوا على تحريمه، فمن استحله وقال الربا حلال مثل ما قالوا في الجاهلية إنما البيع مثل الربا، فمن استحله كفر وارتد عن الإسلام. ولو لم يأخذه قال والله لا، هذه معاملات، وهذا هذه معاملة عالمية، اقتصاد عالمي ولا بأس به، هذا كافر لأنه يرد على الله وعلى رسوله. أما إذا أكل الربا وهو يعلم أنه حرام ويحرمه في اعتقاده لكن أخذه من غير استحلال، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهو فاسق ناقص الإيمان، عليه وعيد شديد، عليه وعيد شديد. يتبين في الحديث الذي يذكره المؤلف الآن. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. نعم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني دعا عليه باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا تكون اللعنة إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن أكل الربا من الكبائر، هذا إذا لم يستحله، أما إذا استحله فهو كافر ولو لم يأكله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء الأربعة: آكل الربا وهو الذي يأخذ الربا، وموكله وهو الذي يدفعه، والشاهد والكاتب، لأنهما يوثقان العقد فيكونان متعاونين على الإثم والعدوان. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الآكل والموكل والمعين على للآكل والموكل، المعين لهما بالشهادة والكتابة. فلا يجوز للإنسان أن يتوظف في البنوك الربوية ويوثق المعاملات الربوية ويكتبها ويدونها، هذا ملعون بنص الحديث، نسأل الله العافية. المسلم تجنب هذه الأمور، يطلب الرزق من الوجوه المباحة، ولا يقلد الناس يقول كل الناس على هذا أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. إذا بلغه هذا الحديث فإنه يبتعد عن المؤسسات الربوية، سواء كانت بنوكا أو كانت شركات ربوية، لا يجوز أن يتعاون معها ولو بالكتابة والشهادة. فكيف بالذي يأكل الربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم، إذا بعث الناس ما يستطيعون القيام، تتضخم بطونهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي أصابه الجنون، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط، يبي يلحق الناس ولا يستطيع، هذه صورته يوم القيامة إذا بعث الناس من قبورهم، نسأل الله العافية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.